السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. تباهى الناس بالعيد وعيدي أنت يا سيدي، مباهة وتعبيدي، مناجاتي لمعدودي. يا بدرة من حاجة كلك مالي، ماذا يعبر عن هناك مقالي؟ يا بدرة من حاجة كلك مالي، ماذا يعبر عن لك شهيد.